بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذه المرة من باب الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله، من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية البيهقي قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما كاد يقدر عليه. حسنه الشيخ الألباني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهري قدمه. قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد صحيح. قال الشيخ الألباني: أي في الكبير، يعني في المعجم الكبير للطبراني. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عثر وجهه بالتراب. الحديث صححه الشيخ الألباني لغيره. قال المنذري: ورواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. وصححه الشيخ الألباني لغيره. فدل حديث الإمام البخاري وغيره أن العمل في الأيام العشر إن كان مفضولا فإنه يفوق العمل الصالح في غيرها من الأيام، حتى وإن كان العمل أفضل منه، يعني زي الجهاد كده هو أفضل مثلا من أعمال صالحة، لكن في الأيام العشر العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد، واستثنى من ذلك درجة عالية من الجهاد زي ما قال سيدنا النبي: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، جاهد بالنفس والمال فضحى بهما جميعا لله عز وجل. هذا هو الاستثناء. ودلت باقي الفاظ الاحاديث: اعظم، افضل، احب، خير، هذه كل الالفاظ دي الفاظ موحيه، فالايام الاعمال الصالحه في هذه الايام افضل واحب الى الله واعظم وازكى وخير من الاعمال الصالحه في غيرها من الايام. ولكن هل ايام العشر من ذي الحجه ولياليها خير من ليالي العشر من رمضان او العشر من رمضان ام لا؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من علماء أن يقال: مجموع هذه العشر، عشر ذي الحجة يعني، أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها، والله أعلم. يبقى العشر من ذي الحجة دي بلياليها أفضل من عشر رمضان بلياليها، ما عدا ليلة القدر، فإن ليلة القدر خير من 1000 شهر. نذكر هذا الحديث لما يذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام عشر ذي الحجة، أو قال: هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذلك حسنه أو جود إسناده أو قال رجاله ثقات الحافظ العراقي والبوصيري وغيرهما. قال الحافظ ابن رجب: أما مشاركتهم لهم في الإكثار من الذكر في الأيام المعلومات، يعني مشاركة الناس للحجيج، فإنه يشرع للناس كلهم الإكثار من ذكر الله في أيام العشر خصوصا، قد سبق حديث ابن عمر المرفوع: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، ودل عليه قول الله عز وجل: واذكروا اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. كذا ذكر البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنه. واختلف العلماء هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر؟ قد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى جعفر الفريابي في كتاب العيدين: حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا جرير عن يزيد ابن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلاثة، وما رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. انتهى بتصرف من لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. ويزيد ابن أبي زياد هذا فيه ضعف. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن رجب: وهذا يدل على فضيلة لياليه أيضا، يعني ليالي العشر من ذي الحجة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. انتهى. قال الإمام الرازي في تفسيره: وليال عشر إنما جاءت منكرة، يعني ليال وليال عشر، مش والليالي العشر أقسم بها منكرة، من بين ما أقسم الله بها، لأنها ليال مخصوصة بفضائل لا تحصل في غيرها، والتنكير دال على الفضيلة العظيمة. انتهى كلام الرازي. القسم في حد ذاته يدل أيضا على عظم هذه الليالي، فإن سبحانه وتعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. والفائدة الأخرى الذي يفيدها القسم بهذه الليالي هو الاعتناء بشأنها، يعني هذه الليالي جديرة بالعناية والاهتمام بشأنها. وعن كعب الأحبار، هذا تابعي مخضرم، قال: اختار الله الزمان، فأحب الزمان إلى الله الشهر الحرام، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. هذا من كلام كعب رحمه الله تعالى. وهذه العشر أيضا تشتمل على يوم عرفة ويوم النحر. وفي حديث عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني. يوم النحر هو اليوم الأول في عيد الأضحى، ويوم القر هو ثاني أيام عيد الأضحى، يعني اليوم الذي يليه. ومن فضائل العشر من ذي الحجة أنها من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام. والكلام للحافظ ابن رجب، قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لكن هل عشر ذي الحجة خاتمة الأربعين أم هو أول الأربعين؟ فيها كلام للمفسرين. هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أما الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال: قد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة، والعشر عشر ذو الحجة، قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة. ومن فضائل العشر من ذي الحجة أنها في خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة. روي ذلك عن عمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن زبير وغيرهم. ومن فضائل العشر من ذي الحجة أنه الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الآيتان 27 و28 من سورة الحج. وجمهور العلماء، والكلام للحافظ ابن رجب، وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذو الحجة، منه ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. طيب، علمنا فضل أيام العشر من ذي الحجة، وفضل لياليها، وفضل العمل الصالح فيها، وأنه يضاعف فيها ثواب الأعمال الصالحة جدا، وقال بعض أهل العلم: ويضاعف فيها الإثم، ولكن يضاعف كيفا، أما في الأعمال الصالحة فتضاعف كيفا وكما. ذكرنا فضل الذكر، وهذا من الأعمال الصالحة المهمة، ومعنا أيضا فضل الصوم، والأحاديث في فضل الصوم كثيرة. منها قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أخرجه الإمام مسلم. أحاديث كثيرة، منها: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، حسنه لغيره الشيخ الألباني. ومعنا أيضا حديث في صيام التسع من ذي الحجة، صححه الشيخ الألباني وضعفه الحافظ الزيلعي في نصب الرواية، نذكره. من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس، أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. ولو فرضنا أن الحديث ضعيف، فمعنى الأحاديث الكثيرة في فضل الصوم، ومما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب العمل الصالح، والصوم من أهم الأعمال الصالحة. وما هي أهم الأعمال الصالحة؟ أهم الأعمال الصالحة التي نهتم بها الفرائض، ثم النوافل. الفرائض من كل نوع، يعني مثلا الصلاة، إذا كانت لك زكاة مال موعدها في هذه الأيام تخرج زكاة مالك في هذه الأيام، بر الوالدين الواجب، وهكذا. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ساءته. أخرجه الإمام البخاري. يبقى أول حاجة الفرائض في الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى تتقرب إلى الله تعالى بالفرائض هي أحب شيء إلى الله عز وجل، ولكن أن تصل إلى درجة الحب والولاية فلا بد من زيادة على عمل الفرائض، هو الإكثار من النوافل. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من هذه الأعمال الصالحة أن تصلي الصلوات المفروضات في المسجد. قد ذكرنا بابا في يعني الترغيب في المشي إلى المساجد، وذكرنا فيه أكثر من 20 حديثا صحيحا في صحيح الترغيب والترهيب في فضل المشي إلى المساجد فقط. إذا دخلت إلى المسجد وانتظرت الصلاة تأخذ فضل انتظار الصلاة، فإذا صليت أخذت ثواب الجماعة، فإذا قال الإمام آمين في الصلاة الجهرية فوافقت الإمام غفر لك، وكذلك عند قولك ربنا ولك الحمد. فإذا انتهيت من الصلاة فإن الملائكة تستغفر لك طالما أنت في مكانك ولم تحدث ولم تؤذي فيه. تخيل ما مدى هذا الثواب. ونوافل الصلوات وقيام الليل لهما ثواب عظيم جدا، وقد أفردنا لهم أكثر من حلقتين صوتيتين في فضل النوافل وفي فضل قيام الليل، فهما من الأهمية بمكان، لا سيما في مواسم الخير مثل العشر من ذي الحجة. وقراءة القرآن من أهم الأعمال الصالحة، الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعدد الحروف تقريبا في الوجه الواحد حوالي 450 حرف تقريبا، والحسنة بعشر أمثالها، يعني الصفحة الواحدة 4500 حسنة تقريبا. هذا صفحة واحدة، فتخيل بقى إذا قرأت جزءا أو جزئين أو ثلاثة وهكذا. والصدقات مستحبة جدا، كذلك الأعمال الصالحة في المعاملات كبير الوالدين وصلة الأرحام، تفريج الكرب عن المسلمين، تجاوز عنهم إذا كنت يعني تداينهم، وهكذا أبواب كثيرة جدا جدا جدا. وما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني إذا لم تستطع أن تصوم 9 أيام كاملة فصم 8، صم 7، صم 5، صم 3. أضعف الإيمان أن تصوم عرفة، هو مستحب بس لكنه مستحب استحبابا شديدا، إنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فهذه الأيام الصالحة لا بد لك فيها أن تغير من عاداتك وأن تكثر من العمل الصالح فيها. جميع أنواع الأعمال الصالحة سواء عبادات أو معاملات، سواء أعمال جوارح أو أعمال قلوب، لا بد من الاجتهاد منها، ولا بد من الابتعاد عما يغضب الله عز وجل من الآثام والمعاصي، أيضا في المعاملات وفي غيرها من الأشياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.